أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، رشوان سعيد، جمال حماد. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عندما انتهى مولانا الإمام من شرح المسألة السادسة من مسائل الآية 64 من سورة البقرة، وكانت حول قوله تعالى بما ينفع الناس. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن معناها أي بالذي ينفعهم من التجارات وسائر المآرب التي تصلح بها أحوالهم، وبين أنه بركوب البحر تكتسب الأرباح وينتفع من يحمل إليه المتاع أيضا. ثم أورد قول بعض من طعن في الدين قائلا للمسلمين إن الله تعالى يقول في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأين ذكر التوابل المصلحة للطعام من الملح والفلفل وغير ذلك؟ فقيل له في قوله تعالى بما ينفع الناس. فتح الله عليك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل اللقاء مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله، الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسألة السابعة يا إخواني، قوله تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء، يعني بها الأمطار التي بها إنعاش العالم وإخراج النبات والأرزاق، وجعل منه المخزون عدة للانتفاع في غير وقت نزوله، كما قال تعالى فأسكناه في الأرض. المسألة الثامنة قوله تعالى وبث فيها من كل دابة، أي فرق ونشر، ومنه قوله تعالى كالفراش المبثوث، وقوله تعالى دابة تجمع الحيوان كله، وقد أخرج بعض الناس الطير وهو مردود، قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فإن الطير يدب على رجليه في بعض حالاته. قال الأعشى دبيب قطى البطحاء في كل منهل. وقال علقمة بن عبدة صواعقها لطيرهن دبيب. المسألة التاسعة قوله تعالى وتصريف الرياح، تصريفها ارسالها عقيما وملقحة، وسرا ونصرا وهلاكا، وحارة وباردة، ولينة وعاصفة. وقيل تصريفها ارسالها جنوبا وشمالا، وضبورا وضبا ونكباء، وهي التي تأتي بين مهبي ريحين. وقيل تصريفها ان تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها والصغار كذلك، ويصرف عنهما ما يضر بهما، ولا اعتبار بكبر القلاع ولا بصغرها، فان الريح لو جاءت جسدا واحدا لصدمت القلاع وأغرقت. والرياح جمع ريح، سميت به لأنها تأتي بالروح غالبا. روى أبو داود عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن. المعنى أن الله تعالى جعل فيها التفريج والتنفيس والترويح، والإضافة من طريق الفعل، والمعنى أن الله تعالى جعلها كذلك. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وهذا معنى ما جاء في الخبر أن الله سبحانه وتعالى فرج عن نبيه صلى الله عليه وسلم بالريح يوم الأحزاب، فقال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ويقال نفس الله عن فلان كربة من كرب الدنيا، أي فرج عنه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي فرج عنه. وقال الشاعر: كأن الصبا ريح إذا ما تنسمت على كبد مهموم تجلت همومها. قال ابن الأعرابي: النسيم أول هبوب الريح وأصل الريح روح، ولهذا قيل في جمع القلة أرواح، ولا يقال أرياح لأنها من ذوات الواو، وإنما قيل رياح من جهة الكثرة وطلب تناسب الياء معها، وفي مصحف حفصة وتصريف الأرواح. المسألة العاشرة قوله تعالى: وتصريف الرياح. قرأ حمزة والكسائي: الريحي على الإفراد، وكذا في سور الأعراف والكهف وإبراهيم والنمل والروم وفاطر والشورى والجاثية، لا خلاف بينهما في ذلك. ووافقهما ابن كثير في الأعراف والنمل والروم وفاطر والشورى، وأفرد حمزة: الرياح لواقح. وأفرد ابن كثير: وهو الذي أرسل الرياح. وقرأ الباقون بالجمع في جميعها سوى الذي في إبراهيم والشورى، فلم يقرأهما بالجمع سوى نافع، ولم يختلف السبعة فيما سوى هذه المواضع. والذي ذكرناه في الروم هو الثاني: الله الذي يرسل الرياح. وخلاف بينهم في قوله تعالى: الرياح مبشرات. وكان أبو جعفر يزيد بن القعقاع يجمع الرياح إذا كان فيها ألف ولام في جميع القرآن سوى تهوي به الريح وقوله: الريح العقيم، فإن لم يكن فيها ألف ولام أفرد. فمن وحد الريح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير، ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح، ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتبارا بالأغلب في القرآن، نحو: الرياح مبشرات والريح العقيم، فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب، إلا في يونس في قوله تعالى: وجرين بهم بريح طيبة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا هبت الريح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد، وريح الرحمة لينة متقطعة، فلذلك هي رياح. فأفردت مع الفلك في سورة يونس لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة، ثم وصفت بالطيب فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب. المسألة الحادية عشرة قال العلماء: الريح تحرك الهواء وقد يشتد وقد يضعف، فإذا بدت حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سمت القبلة قيل لتلك الريح الصبا، وإذا بدت حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى تجاه القبلة قيل لتلك الريح الدبور، وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارها قيل لها ريح الجنوب، وإذا بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى يمينها قيل لها ريح الشمال، ولكل واحدة من هذه الرياح طبع، فتكون منفعتها بحسب طبعها، فالصبا حارة يابسة، والدبور باردة رطبة، والجنوب حارة رطبة، والشمال باردة يابسة، واختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول السنة، وذلك أن الله تعالى وضع للزمان أربعة فصول مرجعها إلى تغيير أحوال الهواء، فجعل الربيع الذي هو أول الفصول حارا رطبا، ورتب فيه النشأ والنمو، فتنزل فيه المياه وتخرج الأرض زهرتها وتظهر نباتها، ويأخذ الناس في غرس الأشجار وكثير من الزرع، وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر الألبان، فإذا انقضى الربيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل للربيع في إحدى طبيعتيه وهي الحرارة، ومباين له في الأخرى وهي الرطوبة، لأن الهواء في الصيف حار يابس فتنضج فيه الثمار وتيبس فيه الحبوب المزروعة في الربيع، فإذا انقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه وهي اليبس، ومباين له في الأخرى وهي الحرارة، لأن الهواء في الخريف بارد يابس فيتناهى فيه صلاح الثمار وتيبس وتجف فتصير إلى حال الادخار، فتقطف الثمار وتحصد الأعناب، فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه وهي البرودة، ومباين له في الأخرى وهي اليبس، لأن الهواء في الشتاء بارد رطب فتكثر الأمطار والثلوج وتهمد الأرض كالجسد المستريح فلا تتحرك إلا أن يعيد الله تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع، فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النشأ والنمو بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد تهب رياح كثيرة سوى ما ذكرناه، إلا أن الأصول هذه الأربعة، فكل ريح تهب بين ريحين فحكمها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقرب إلى مكانها وتسمى النكبة. المسألة الثانية عشرة يا إخواني قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، سمي السحاب سحابا لانسحابه في الهواء، وسحبت ذيلي سحبا وتسحب فلان على فلان أي اجترأ، والمسخر المذلل، وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر، وقيل تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق، والأول أظهر، وقد يكون بماء وبعذاب. ونلتقي غدا إن شاء الله مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله.